الحمد لله نعم الله لله وحده لا شريك له يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعبي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب انه ذكر ذكره بيمينه قال وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس بناء. باب أوثق ذكره بيمينه إذا بال. هذا تفقه من الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتوضيح لبعض الرواية للبعض الآخر، فإن الحديث هنا إذا بال أحدكم ولا يمس ذكره بيمينه على الإطلاق، وارد هذا بالإطلاق وبالتغيير، فأفادنا بهذه الترجمة أن الرواية المطلقة ولا يمس ذكره ولا يمسن ذكره بيمينه محمولة على حالة البول فقط، وخرج مع عداها، وهذا هو القول الحق والقول الصواب أن ذلك مبين لحالة البول. وبعضهم عكس فقال إذا كان في حالة البول وهو بحاجة إلى مس ذكره بيمينه نهي فمن باب أولى الحالة الأخرى غير ذلك ما لا يحتاج إليه. فاستفادوا يعني عكس فهموا عكس، والصواب هذا. وإن قلنا رواية حمل رواية مطلقة على رواية مقيدة ليست مسألة متفق عليها بل خالف فيها بعض أهل العلم، نقول هذا الخلاف الذي يقع بين أهل العلم إذا كانت الطرق متباينة، إذا كان الطرق مستقلة طريق مستقل جاء مقيدا وطريق مستقل جاء مطلقا، فمثل هذا هو الذي يختلف به العلماء. وأما إذا كان طريقا واحدا إلا أنه اختلف فيه بعض طرقه ومخرجه واحد فهذا كما يقول الإمام ابن بكير العيد رحمه الله تعالى يتعين بدون خلاف حمل المطلق على المقيد. فلذلك إن هذا من يعني طريق المخرج واحد اختلف في الطرق فحمله عليه كما قيمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو الأولى. ومما يؤيد ذلك أن استفاد والحديث الذي هنا ومما يؤيد ذلك على الإباحة بغير حالة البول هو حديث طلق بن علي رحمه الله رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما في ذكره إنما هو بضعة منك بضعة منك، فدل على جواز كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة، وهذا هو المذهب الراجح. قال أن سند المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الإمام إمام الشافعي إمام الأوزاعي الأوزاعي الإمام المشهور عن يحيى بن أبي كثير يحيى وأبو كثير اسمه سالم الضرقي يحيى بن أبي كثير الإمامي أصله بصري نزل الإمامة ويقال انه جلس في المدينه يطلب العلم عشر سنين عن يحيى بن ابي كثير الطبقه الخامسه عن عبد الله بن ابي قتاده عبد الله بن ابي قتاده وابو قتاده الحارث بن ربعي بن ابي الجمعه الصحابي الفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده في الطبقه الثالثه عن ابيه ابي قتاده رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث فيه روايه تابعي من طبقه من لو طائف هذا الإسناد إن فيه رواية تابعي عن تابعي ورواية الابن عن أبيه ورواية الصحابي من اشتهر بالكنية استغفره الشهرة من أبيه وهذا من الطائف هذا الحمام. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره، فلا يأخذن ذكره، لا ناهية لذلك أكيد الفعل بعده، فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتهفس بالإناء، ولا يتهفس بالإناء. ويقول كذلك لأبي ذر بالتوكيد فلا يأخذن، ولغير ذي دنيا فلا يأخذ، وهو مطابق لقول في الترجمة لا يمسك، لا يأخذ، لا يمسك معناه واحد. وهنا يقول: واستنبط منهم بعضهم منع الاستنجاء باليد الذي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى. استنبط من هذا الحديث لماذا؟ لكون النهي عن ذلك لتشديد اليمين، فيكون ذلك من باب اولى اذا كان فيه اسم الله تعالى احترامه وتكريمه اولى. وما وقع في العتبية عن مالك من عدم كراهة قد أنكره عزاء أصحابه، قال مطلع عن الإمام مالك أنه لا يكره أن يستنجي بيد فيها خاتم عليه منقوش مثلا اسم الله، هذا أنكره عزاء أصحابه وقالوا لا. وقيل الحكمة بالنهي كون يمينه معدة للأكل بها، فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتعدى بذلك، وكلاهما يكون لا يبعد أن يعدى به. ولا يتنفس في الإناء، هذه لا، ولا يتنفس بالعطف فتكون لا ناهية، ولا يتنفس فيكون تكون لا نافية، والخبر مثل هذا، النفي مثل هذا يراد به النهي وهو أبلغ. وقال: ولا يتنفس في الإناء، والتنفس في الإناء ماذا؟ مختص بحالة الشرب، والمراد أنه إذا كان يشرب ففي خلال شربه أمر بالتنفس، حتى ورد لي أن الصواد كان يتنفس بشربه، وأما الأول وارد ذلك في كلام، على كلها ثبت ذلك. فإذا هنا نهي عن التنفس، وورد الأمر بالتنفس، وورد التنفس في الشرب، فلا تنافي بينهما بإمكان الجمع بينهما، بأن التنفس في حالة الشرب معناه قطع شربك وتنفسك خارج الإناء، وهذا هو معنى التنفس المأمور به. وأما المنهي عنه أن تفعل ذلك المأمور به داخل الإناء، تتنفس بداخل الإناء امتثالا للمأمور به من التنفس في حالة الشرب، فهذا هو محل النهي. إذن لا تنافي بينهما، نقول أنه وارد بما إذا كان داخل الإناء التنفس، أو الإرشاء إلى التنفس في حالة الشرب ثلاث أو مرتين فهذا معمول على ما إذا كان خارج الإناء. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة وبالثمن المتصل. من عدم الكراهة كتاب هذه أسئلة دونها بعض من ينسوا إلى هذه القبيلة ثم هو لذلك ثم تقوم دونها بعض غيرهم. قال: باب الاستنجاء بالحجاره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن محمد المكي، قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي، فكان لا يلتفت فجنوت منه فقال: ابغني احجارا استنفض بها، او نحو، او قال نحوه: ولا تاتني بعون ولا روض. فاتيت باحجار وطرف ثيابي ووضعتها إلى جنبه وعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. أولا التنكير، باب الاستنجاء بالحجارة، في تنكير على من كره الاستنجاء بالحجارة، وقال: الاستنجاء بالماء هو المشروع للحجارة. هذا في رد وتعقب لمذهب هؤلاء أو لقول هؤلاء، وبالعكس سبق لنا باب الاستنجاء بالماء، وفيه رد على من كره الاستنجاء بالماء. يعني إذا القولان الطرفين، من منع الاستنجاء من كره الاستنجاء بالماء، وبالعكس من كره الاستنجاء بالماء وقال استنجاء بالحجارة فقط، وبالعكس من كره الاستنجاء بالحجارة وقال استنجاء بالماء فقط. وهؤلاء الذين سبق أنهم كرهوا الاستنجاء بالماء منهم من علله بأنه مطعوم ويجب احترامه، ومنهم من قال إنه لا يزال في نسأل نسل في يدي. وهكذا كل ذلك مردود بالأحاديث الواردة التي أوردها مصنف رحمه الله تعالى وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. وهنا بالعكس أيضا الاستنجاء بالحجارة مما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به واستعماله، فلا وجه لكراهته. ولو اعتذروا عن هؤلاء في هذا الباب وفي الباب الثالث لأنهم لم يصل إليهم هذا الأمر، وهذا اعتذار كل عاقل إذا وقع في مذهبه أي خلاف للسنة الصحيحة أو خاصة في الصحيحين أو في الكتب الستة. وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف مذهبه أن يعتذر عن أهل مذهبه ويعمل بالوارد أو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سند الحديث قال حدثنا أحمد بن محمد المكي، هذا هو أبو الوليد الأزرقي يقول صاحب الفتح جد أبي الوليد محمد بن عبد الله صاحب تاريخ مكة، وفي طبقته أحمد بن محمد المكي أيضا، لكن ذاك كنيته أبو محمد واسم جد عوف وأبو القواس. وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه، ما روى عنه، وإنما روى أبو الوليد هذا هو، ووهم أيضا من جعلهما واحدا. على كل حال هذا هو الصواب والتفريق. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن مكي عن جده، جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص بن أمية القرشي الأموي. وعمرو بن سعيد هذا هو المعروف بالأشتق الذي ولي إمارة المدينة، وكان يجهز البعوث إلى مكة كما تقدم في حديث أبي سريح الغزالي في كتاب العلم. وكان عمرو هذا قد تفلب على دمشق لزمن عبد الملك بن مروان، فقتله عبد الملك وسير أولاده إلى المدينة، وسكن ولده مكة لما غار دروس بن عباس فاستمروا بها. ففي الإسناد مكيان ومدنيان، أي من طائف هذا الإسناد مكيان ومدنيان، أحمد بن محمد المكي جده ذلك، ومدنيان هي عمرو بن يحيى السعيد المكي عن جده عن أبي هريرة مكي كذلك، مكيان ومدنيان. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعت أي صرت معه وراءه، اتبعت وخرج لحاجته دون علي، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، وكان لا يلتفت، وفي رواية بالواو وكان لا يلتفت، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يمشي ما يلتفت كالجبالي تعالى وكبعض الناس يمين شمال يعني يمشي إلى حاجته ما يلتفت. فقال أي فجنوت منه، أي اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم ذات الإسماعيلي أستأنسه وأتنحنح، أتلطفه بالاستئناس لئلا يفزع منه، لئلا يفاجئه بذلك، يعني يمشي على سؤالة ويتنحنه أيضا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من هذه أنه لا يلتفت، فإذا كان كذلك ربما يفزع بسبب أنه باغته بغتة، فلذلك كان يستأنس به. فقال من هذا؟ من الذي ورائي؟ فقلت أبو هريرة. فقال ماذا؟ فدلوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها، ابغني أحجارا أي طلب لي أحجارا، بغى بمعنى طلب، بغى يبغي، بغى يبغي بمعنى طلب، ومعنى ظلم لكن لا يناسبونها، هو لغة استعمل في هذا وفي هذا، ابغني أحجارا، فالهمزة همزة وصل. وأما أبغاه، أبغاه بمعنى أعانه على الطلب، بمعنى أبغيت الشيء إذا أعنتك على طلبه، وإن كانت اللغة جائزا لكن مناسبة هنا ما هي واضحة، أبغيني أحجارا لو قلنا هكذا معناه أعيني، ونبي صلى الله عليه وسلم ما هذا بل قال أكني، فإذا دغى الثلاثيا هو المناسب هنا، أبغيني أحجارا، إذا قلت أبغيني معناه أعيني على طلبه، وإذا قلت أبغيني معناه اطلب لي أنت، إذا معناهما يعني يختلف، فكونه ثلاثيا أنسبهما. ابغيني أحجارا ما قال أستنفض بها، ميزوم على جواب الأمر، ميزوم على جواب الأمر، ويجوز الرفع أستنفض بها، أستنفض بها، وعلى الاستناء أستنفض من النفض المراد به أستنجي بها، وهو الحاصل معناه وهكذا، أستنفض بها أو قال نحوه، أو قال نحوه، هذه أو للشك، فإذا كان للشك قال كلمة قال أحيانا يكتبونها، وكثيرا من الأحيان ما يكتبونها ولا بد من جمعتها، هذه قاعدة يتبعها مصطلح العلي، ولا تدني بعون ولا رفع، ولا تأتي بعظم ولا رأس ولا رؤوس. هذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له أحجارا أستنجد بها ربما فهم أبو هريرة كلما كان يزيل أو يمسح المحل يصلح لذلك، فخشي أن يأتيه بالمحظور وهو الاستنجاء بالعظم والرؤوس، فنبهه على ذلك. فمن أخذ جمهور أهل العلم أن الاستنجاء بكل مزيد للمحل يقوم مقام الحاجة، هذا هو دليله. وخالف الظاهرية لذلك وقالوا يتعين الحجارة للاستنجاء فلا يزيل غيره ذلك، لكن هذا ليس واضحا، دليل الظاهرية ليس واضحا. لماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على ما لا يصلح للاستنجاء وهو ماذا؟ وهو العظم والرؤوس، فدل على أن ما عداهما وإن لم يكن حجرا يصلح لذلك. المعابر وما إلى ذلك هذه أشياء الله تقوم مقام الحجارة بشرط أن تمسح المحل مسحا جيدا. قال ماذا؟ أستنجد بها لا تتم بعظم ولا رؤوس، فأتيت بأحجار. وفي رواية سأله عن ذلك فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثب بذلك؟ قال إنهما له طهران، إنهما له طهران. وزاد مصنف ببعض المبعث بانتصال نفسه سيأتي على في هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم ما فرض ما باب العظم والروث؟ لماذا نعيتني أن أعطي كبيرة؟ وهما من طعام الجن، الروث يكون طعاما لدوابه، والعظم كل عظم سمي ذكر اسمه ولعل يكون أوفر ما كان لحما له. هذا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعيت الجن، سألوه الزاد فجعلهم بذلك، فلذلك نهي استنجاء بهما لئلا يوسخه يعني لئلا يضر بالجن. وفي رواية قال قال له إنهما له طهران، إنهما له طهران، فدل على أن الاستنجاء بهما لا يكفي أبدا. ولا تأتيني بعظم ولا روض، فأتيت بأحجار مطارد ديالي، يعني جمع لما أحجار كثيرة ووضعها إلى جنبه، المفروض ثلاثة، ووضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه أي ابتعدت. هذا من أدبه أبو هريرة رضي الله عنه، من أدبه. لماذا؟ لأنه لو اقترب منه ربما استحيا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فمن أدبه ابتعد، قرب له الحجارة وابتعد عنه يعني لأنه يؤذيه، وأعرضت عنه. فلما قضى أي قضى حاجته أتبعه أي أتبع المحل بهن أي بهؤلاء الحجارة، أتبع المحل بهؤلاء الرجال. فدل الحديث استنبط منه ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو المشروعية الاستنجاء بالحجارة، مشروعية الاستنجاء بالحجارة. وكذلك تعادل تلك الحجارة هي بحجارة حصل بحجر. وفي صحيح مسلم حديث سلمان رضي الله تعالى عنه ولا تستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار، نص على ذلك، فلا يجوز الاستنجاء بثلاثة بأقل من ثلاثة أحجار. أيضا عدم الاستنجاء بالعظم والروث ولو استنجى بهما لا يجوز، وإن كان بعض الفقهاء يرى مع الكراهة، لكن الظاهر لا، لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا روث. وأيضا فيه استخدام الحر وبرضا، أن أبا هريرة الحراس خدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه خدمة الأكابر، خدمة الأكابر، أن أبا هريرة رضي الله عنه قام بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح من الحديث كله. قال رحمه الله تعالى بالسمن المتصف باب لا يستنجي بروس. وبالسمن المتصف قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره، ولكن عبد الرحمن الاسودي عن ابيه انه سمع عبد الله يقول رضي الله عنه يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار، ووجدت حجرين والتمس ثالثة فلم اجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رفق. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. أولا الحديث تقدم في السابق لكنه استنبط هناك الاستنجاء بالحجارة، وهناك استنبط عدم جواز الاستنجاء بالروث، وأيضا السنن مختلف، فهذه فوائد سنانية ومثلية. قال باب لا يستنجي بروث، لا يستنجي بروث، لا يستنجى بروث، لا يستنجى مغريا بروث. وسنده اولا ابو معين الفضل البكين من اكابر الشيخ البخاري والتاسعه، فحدثنا الزهير زهير بن معاويه بن حديج ابو خيثمه الكبير من طبقه التاسعه، عن ابي اسحاق او اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد قال ما طبق لثالثه قال ليس ابو عبيده ذكره قال ابو اسحاق ليس ابو عبيده ابن عبد الله بن مسعود ذكره اي ذكر هذا الحادث الاتي لي ولكن عبد الرحمن الاسودي عن ابيه يعني ان هذا الحديث حينما اراد ابو اسحاق ابو اسحاق له شيخان في هذا الحديث ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابي عبد الله بن مسعود هذا طهي عبد الرحمن الاسود بن يزيد عن ابيه عن عبد الله بن مسعود وهذا طريق اخر وبينهما فرق وذلك ان عبد الله ان عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله بن مسعود سند متصل ولو تبعنا المسلك الثاني وهو ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود لكان منقطعا لانه لا يروي عن ابيه قيل له هل تذكر من عبد الله شيئا قال له عمرو بن مره ساله فقال هل تذكر من عبد الله شيئا فقال لا فهو منقطع فاراد ابو اسحاق لما حدث لزهير في هذه المره قال انا احدثكم بما حدثني عبد الرحمن لا بما حدثني ابو عبيده لا بما حدثني ابو عبيده وذلك لان يكون منقطعا عليه ومن هنا فهم البخاري رحمه الله تعالى ان طريق عبد الرحمن الاسود عن ابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متصله فلذلك اورد هنا ومن الغريب بعض الحفاظ كالشاذقون وغيره قالوا ان الامام البخاري اورد حديثا منقطعا ولا يعرف تدليس اشد من هذا السند دلت ابو اسحاق ابو اسحاق مرهون التدليس إذا عمان الله أكبر دلت أبو إسحاق بطريقة ملتب وذلك أنه قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ما قال حدثني عبد الرحمن ففهموا غير الصواب والصواب أن البخاري أفهم منهم يقول يريد أبو إسحاق بهذا أن هذا الحديث سمعه من عبد الرحمن بدليل أن يوسف إبراهيم ويوسف عن أبيه ذكر عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن ولذلك أتى به في آخر السنة في آخر الحديث أتى به إشارة إلى هذا معنى ذلك أن هذا الحديث كما قلنا ما النقطة لعدول أبي إسحاق في هذا الحديث إلى هذه الصيغة إلى هذه الصيغة التي ذكرها وهي قوله ليس عبد الرحمن أبو عبيدة ذكر ولكن عبد الرحمن الأسودي عن أبيه عن عبد الله قلنا انه يفيد بذلك انه له طريقان في هذا الحديث وكلاهما مسموع له عن ابي عبيده عن عبد الرحمن الاسود واحدهما منقطع والاخر متصل فذكر بهذه المره انه يريد متصل يعني اذكر لكم المتصل وهو عبد الرحمن الاسود عن ابيه عن عبد الله رضي الله عنه ولا اريد ان اذكر لكم الثاني وهو منقطع ولذلك قالوا انه يعني ذكر الترمذي ورجح روايه ابي اسحاق عن ابي عبيده عن هذه الروايه ثم ذكر بنفس الكتاب وسالت محمدا عن هذا الحديث فرجح روايه ابي عبيده ثم رايته اورده في جامعه في صحيحه عن طريق عبد الرحمن فريد علمت ان الطريقين كلاهما يعني صحيحان عند البخاري لكن الصحة تختلف إذا صحها على طريق عبد الرحمن يكون متصلا صحيحا بمعناه الثاني وإذا رجحنا طريق رواية عبد عبيدة يكون صحيح مسموعا بأبي إسحاق عن أبي عبيدة ولكنه بالطريق منقطع إذا لا أصلح بجامع الصحيح في البخاري يعني مسلم يعرف عن هذا فالحاصل أن الذين ادعوا على أبي على أبي عبد الله على البخاري رحمه الله تعالى في هذا أنه أورد منقطعا غير يعني مصيبين ليس على صواب بل الصواب مع البخاري رحمه الله تعالى بدليل أنه منتبه لهذا ودليل ذلك أنه أتى بآخر الحديث برواية إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق أنه قال حدثني عبد الرحمن فدلت هذه هذا المعلق دل على أن أبا إسحاق سمعه من عبد الرحمن وهو المقصود هنا بهذا السند ولذلك قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن الأسودي عن أبيه عن أسود بن يزيد عن نفعيس عن سمع عبد الله إذا صار متصل عبد الرحمن أبو إسحاق سمعه زهير سمعه من أبي إسحاق أبو إسحاق سمعه من عبد الرحمن بن يزيد من الأسود بن يزيد وعبد الأسود بن يزيد سمعه من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أنه سمع عبد الله. وعبد الله إذا أطلق فهو ننظر إلى السند، فإن كان سندا صوفيا فهو عبد الله بن مسعود، وإن كان وحيث ما أطلق عبد الله فيه فإبات فابن عمر وإن يأتي بكوفة بمكة فابن الزبير أو جراء بكوفة فهو ابن مسعود. هذا والبصره البحر عند مصر والشام مهما اطلق ابن عمري، واذا اطلق البصره و يعني لعبد الله بن عباس، واذا اطلق في مصر والشام فهو عبد الله بن عمرو العاص، وهكذا يفرقون بين العباد الى زياده السند. فنقول هو عبد الله بن مسعود عن السند الكوفي يقول: اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، اي محل قضاء الحاجه، وتقدم ان الغائط هو اصله في اصله الارض المنخفض المطمئن، ثم اطلق على الغائط نفسه، ولكن المراد هنا هو هذا المعنى. فامرني ان اتيه بثلاثه احياء، وهذا دليل قاطع على مذهب الحنفيه وغيرهم الذين يرون ان المراد الانقاء وليس العدد، فلو انقى بحجر واحد كفى. لكن نقول ان شاء الله سبب فعلا وقولا اكد بانه لا بد من ثلاث حجات، لان على ارض الله بثلاث حجات. ومن جمله ما دعا او دافع به بمذهب الحنفي الطحاوي قال في هذا الحديث: اتيت بثلاث بحجرين وروثة فاخذ الحجرين ولم الروثة، وقال ما قال له اتيني بثالث. وهذه مغالطه، ولعله راى روايه، لانه قال في روايه اخرى نفس الاسلوب يدل على هذا. لماذا؟ لأنه قال أولا ذات حجاب ثم رمى الروثة، فكونه أضرب هذا يدل على أنه طلب من الثالثة. بل صح في رواية الرجال اعتقاد أنه قال ورمى هذا يكتم أتيه بحجر فطلب منه ثالثة. زيد على ذلك حديث سلمان: ولا تستنجي بأقل من ثلاثة حجاب، إذا ذهب أحدكم إلى القرية إلى طائفه فلا يذهب إلا بتدبير ثلاثة حجاب. هذا نص صريح بذلك، فدل على أنه لا يجوز. والإنقاء في ثلاثة مطلوب، فإلا يمكن يزيد عليه، إذا لم يمكن بثلاثة يزيد عليه ما يشاء حتى ينقيه، لكن يكون وترا استحبابا. أما وتر الثلاث هذا واجب، وهذا هو المذهب الراجح. قال: فوجدت حجرين والتمست ثالثة فلو أجد فأخذت روثة، لأنه أمر بثلاثة فظن أن هذا يكون ثالثا، فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رك. وقال إبراهيم: هذا رك، أي رك اختلف فيه بمعنى النجس هذه واحدة، أو رك معناه رجيع، أنه رجيع، رجع إلى أصله وهو كونه يعني غير طيب غير طاهر، فيحتمل أن يكون عداء ذاك. قال: وقال إبراهيم هذا المعدد على أدبه البخاري أن يبين ويوضح ما مقصود أبي إسحاق بقوله ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن، ولكن عبد الرحمن هذا يفيد أنه سمعه منه أم لا، فأتى بهذا المعدد فقال: قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه يوسف بن أبي إسحاق الطبيعي عن أبي إسحاق جده قال: حدثني عبد الرحمن، عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد الذي ادعى الطحاوي بأنه لم يسمعه، فهذا رد لهذا التوهم. يعني يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الطبيعي، يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الطبيعي جد هذا، عن أبي إسحاق هو جد. قال: حدثني عبد الرحمن يعني بن الأسود بن يزيد الإسناد مذكور أول. وأوراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر، كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكون. هذا من الغريب انه كان حافظا بالحديث ولكنه منحرف، قال انه تعاموا بانه شرب الخمر لكن شرب النبي، وكذبوه على كل حال مع كونه حافظا ما شاء الله كان يعني لا نظير له، حيث قال: لن يسمع في التدريس باخفى من هذا. هذا الذي وقع فيه ابي اسحاق، لانه قال: ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن، ولم يقل ذكره لي. هكذا قال ايش؟ ما قال ذكره لي، هذا جلسه معناه ما سمعه لي. فنقول ان البخاري انتبه لهذا، فانه صرح في اخر التعليق بان ابا اسحاق قال: حدثني عبد الرحمن، فزال هذه التهمه. قال رحمه الله تعالى: ماذا؟ وباب الوضوء مره مره، ايضا مما باب الوضوء مره مره اي بكل عضو، الوضوء مره مره، مشروعيه الوضوء، حديث الدال على مشروعيه الوضوء مرة مرة. وبالسند متصل على حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن عثمان عن طه بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره مره. حدثنا محمد بن يوسف والفريات وسفيان هو الثوري، اذا قال محمد بن يوسف سفيان فهو الثوري. عن زيد بن اسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب من الطبقة الخامسة عن عطاء من يسار، عطاء من يسار مولى ميمونة رضي الله عنها وأيضا من الطبقة الثالثة وتابعي، ففيه رواية تابعي عن تابعي وهو أيضا مسلسل للمدنيين من زيد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حرب الأمة وبحرها أحد العبادلة الأربعة وأحد المخيلين السبعة روى 1696 حديثا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره مره، فدل على ان فرض الوضوء مره مرات مستوعبه، قد ذكرنا غير مره الا بعض الناس يتساهل يتوضا ثلاثا ولم يتوضا مره، يتوضا ثلاثا ويجعل معها هكذا وهكذا وهكذا، ظن انه توضا ثلاثا ولم يتوضا ولا مره، يعني شرط الوضوء المجزئ استيعاب محل الفرض بالغسل والمسح، فلا بد ان تستوعب من هنا الى هناك الى حتى تركل المرفق مرفقان بالماء اول مره، فان اكتفيت بهذا فجائز، وان جئت على هذا لتحصيل المطلوبة الاكثر من ذلك مرتين او ثلاثا فلا بد ان يكون مستوعبا، فاذا لم يستوعب الثلاث كلها لا نقول الا توضع ثلاثا انما توضع مره واحده، فما بالك إذا كانت الأولى ما استوعبت؟ إذا هذا لا توضأ لا مرة ولا مرة ولا ثلاث مرات بعد الصلاة بدونهم، ينبغي التنبه لمثل هذا. على كل حال توضأ مرة مرة هذا هو أصل الوضوء، مرة مرة مستوعبة مسحا وغسلا لا بد أن تستوعب معك. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء مرتين مرتين، أي كل عضو أيضا هذا أيضا جائز مرتين مرتين. ورسالة متصفة على حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا قريح بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن عامر بن حز عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين. اولا السند وحسين بن عيسى والجصان البسطامي بفتح الباء وبعضهم يقول بكسر، ويونس المعذب وقريح بن سليمان المدني ومن فوق من فليه مدنيون، وعبد الله بن زيد ومعاصم راوي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وراوي صفة صلاة الاستسقاء، فقد تقدم لنا أن إماما جليلا أخطأ في هذا واتفقوا على خطئه وهو الإمام سفيان بن عيينة، فظن أن هذا هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه يعني، وذلك قالوا في صلاة الاستسقاء حينما حدث بصلاة الاستسقاء قال هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، لا بل الصواب ان هذا وصاحب صلاة الاستسقاء ولو احد اخر ايضا هو صاحب عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري وليس من عبد ربه، واما عبد الله بن زيد بن عبد ربه فله رؤيا الاذان فقط. وهنا هذا الحديث قال ماذا توضا مرتين مرتين، الظاهر ان البخاري يرى ان هذه الروايه على ظاهرها وهو ان يتوضا لكل عضو مرتين مرتين، لكن قالوا ان هذه روايه مختصره من روايه عبد الله بن زيد بن عاصم، وهي ان الصومال لو توضا بعض اعضاء مرتين توضا غسل كفيه مرتين روايه ثلاث، وتمضمض وسلسل وغسل وجاءه ثلاثا ويديه لم يكفيه مرتين، فمن هنا قالوا هذه الرواية مختصرة، والظاهر أن البخاري فيما أنها هذه رواية مستقلة تدل على جواز أو مشروعية أو استحباب أن يتوضأ الإنسان أحيانا لكل عضو مرتين مرتين مع ذرة. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، أيضا مشروعية الوضوء ثلاثا ثلاثا وهذا نهاية. ومثلاً المتضيع قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الويسي قال حدثني إبراهيم المساعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أخبره أن عمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أرسل يمينه بالإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه لم يرفقين ثلاث مرار ثم مسعى برسل ثم غسل بجليه ثلاث مرار إلى كعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أولا باب الوضوء ثلاثا أي لكل عضو. والسند عبد العزيز بن عبد الله الرويسي المدني بن مالك قال حدثني ابراهيم السعيد الزهري المدني نزيل بغداد عن ابن شهاد محمد بن مسلم الطبقة الرابعة أن عطاء بن يزيد عطاء بن يزيد الذي الجندعي المدني نزيل الشام قال أخبره أن حمران مولى عثمان حمران مولى عثمان اشترى عثمان رضي الله تعالى عنه من سبع عين التمر وكان فقيها وكان محدثا جليلا عثمان إلا أن عثمان أنه غضب عليه مرة لأنه أسر إليه سيرا في الخلافة فأخشى ذلك فغضب عليه وعلى كل حال هو ثقة وما نسب إليه بأن ابن المسيب قال لابن عمر لا تكذب علي كما نفع كما كذب نافع وكما كذب هذا هذا لا يصح هذه مكذوبة رواية لم يطعن ابن عمر لا في عمره ولا في هذا وكلاهما لقتان من الموالي نافع وكذلك عمر هذا قال مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان مع عثمان مولاه رضي الله تعالى عنه جعل إناء فأفرغ أيدي يتوضأ إليهم كيف وفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرغ على كفيه ثلاث مرات الذي مشروعية واستحباب غسل كفيه قبل الوضوء ثلاث مرات فغسلهما وهذا مهمته يعني إدخال يديه في الإناء أو يديه أو يديه اليمنى في الإناء بما ذلك تكون نظيفتين لتكون نظيفتين فغسلهما ثم أرسل يمينه بالإناء فهذا فيه استحباب مشروعية يعني يكون غض الماء باليمين فيغرف باليمين ويضعه على موضعه على يساره ثم يستعمله في الإناء فمضمض واستنشق برواية ثبت أنه مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا مرات ويديه المرفقين ثلاثا مرات ثم مسعى برأسه أي مرة واحدة. الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه مسح رأسه ثلاثا وعلى ذلك جمهور الفقهاء من جميع المذاهب إلا الشافعي رحمه الله فإنه استحب تثبيت غسل رأس ثلاثا وحجته حديث مجمل توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا استند إلى هذا لكن نقول هذا المجمل فصلت الروايات التي بينت ذلك وذلك أنها بينت أنه غسل يديه ثلاثا وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا ورجله ثم مسح برأسه وهكذا فدل على أنه لا تثبيت في مسح الرأس هذه واحدة. والحجة الثانية أن استند إليه الشافعية أنهم قاصوه على غسل فرد عليهم أو تعكبوا في هذا بأن قياس المسح على الغسل بعيد لا مناسبة لهما الغسل مشدد والمسح مخفف فغسل مشدد على المخفف مخفف على مشدد غير مناسب فكون ثلاثة مناسب الغسل لأن الغسل فيه المطلوب منه استيعاب وتوجيه وأما مسح الرأس في التخفيف فمبناه على التخفيف فيكون مرة وأما رواية أبي داود وكذلك أوردها ابن خزيمة في صحيح في رواية لأنه مسح رأسه ثلاثا فهذه من الغريب صاحب الفضل في موضع قال إنها زيادة ثقة وفي موضع آخر قال إنها رواية شاذة وهذا هو الصواب رواية شاذة مخالفة لجميع الروايات فلا يستحب تثليث مسح الرأس وإنما يستحب تثليث غسل الأعضاء فقط. قال ثم مسح برأسه أي مرة واحدة ثم غسل رجليه ثلاثا من رأي الكعبين وهذا في أفضل مشروعية في غسل الرجلين ثلاثا وهذا مما يغفر بكثير من الناس لا عدد عندهم في غسل الرجلين غسل الرجلين. وأما ما نقل عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبع مرات فهذا محمله لا ينافي هذا غسله ثلاثا بسنة ثم لما لم يتنفس أراد المبالغة في التوضيح سبع مرات وليس عن أولين سبعة فإذا من يتوضأ لا يجعل التثليث في اليدين والوجه فقط بل رأسك الرجل كذلك يجعله ثلاث مرات تغسله مرة وتقفل هذا ثم مرة صار ثلاثة لأنها تكون مفرقة. فهذا هو وجه التثليث. ولكن بما نرى أن كثير من الناس يقول عن هذا ويظنون أنه لأن بعضهم كثير من الروايات لا تذكر التثليث بالرجلين تقول ما غسل الرجلين فقط فاعتمدوا على هذا بأنه لا عدد له. لا بل الصواب أن تثليث الرجلين غسل الرجلين مسنون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فدل على إيه يعني استفاد منه أن نثلث غسل الرجلين كاليدين والوجه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان بعد أن أكمل الوضوء على الكفية المذكورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا برواية مثل وضوء هذا فلا فرق بين مثل ونحو هنا أي مماثلا لهذا من التثليث وغير ذلك. ثم صلى ركعتين ففيه مشروعية صلاة ركعتين عقب الوضوء لا يحدث فيهما نفسه أي بشيء من مشاغل الدنيا من أمور الدنيا فهذا هو المطلوب لا يحدث فيهما. وهذا في إشارة إلى أن الذي ينادي عن حصول هذا المفهوم هذه المطلوبة تحديثك والتحديث فيه تكلف حدث فيه من تكلف معناه أنك تستجلب وتستورد عن جميع ما في الدنيا تستذكرها وتجري وراءها هذا هو. فأما إذا حل في ساعات بقلبك أما إذا جاءك ورد خاطر فقمت بدفعه فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر. ومن العلماء من حمله على ظاهره فقال لا بد أن تكون الركعتان خاليتين من جميع الخواطر وهذا لا يؤثر والبشرية ما يستطيع هذا فهذا مسلط إلى النفس الأمارة بالسوء ووراءها شيخ الشيطان ويمدها بجميع ما يعني ليه لما يقع في الدنيا ويصور لها ما شاء الله كأن الدنيا بين يديه يعني يطالب فيها ما يشاء فهذا لا يمكن. إذن معنى ذلك لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. المطلوب من العبد أن لا يجري وراء التسلسلات هذه فكلما خطر خاطر يقطعه ثم إن الخاطر يلتزم لا تسمعه اسم دنيوي وقسم أخروي. فأما الدنيوي فلا مشاعر له يدفعه بمجرد أن يبدو له وأما الأخروي ينقسمه إلى قسمين أيضا وذلك أن يكون أمور أخروية لا صلة لها بالصلاة كالتفكر في المنزل بمسألة الفقهية وما إلى ذلك داخل الصلاة فهذا قسم يضاف إلى القسم الذي مضى فلا يمكن أن يعني تحدث نفسك به. والاسم الثاني ما يتعلق بالصلاة كالتدبر في معاني ما تتلوه والذكر الذي تذكره يجد على لسانك تجري على قلبك وتفكر بمعناه وتتفاعل على حسب الخطا اذا كان هناك في خوف اذا كان هناك في انبساط الشراح والوجه الى الله والرغبه والرهبه الى اخره هذا هو مطلوب الصلاه ولا يمكن ان نقول لا تتقدم. وان قال بعضهم هذا ايضا يدخل في ذلك لا اما هذا خلاف المشروع والقران انزل للتدبر فاذا قرات فتدبر فيه ما في معانيه وما يترتب على تلاوته وما يدل عليه هذا هو المطلوب. فالركعتان لا يمكن ان تخليهما عن هذا بل تقرا الفاتحه وتتدبر في معانيها وتتفاعل معه وكذلك في الركوع في التسميع والتعظيم لله سبحانه وتعالى. واما الركوع فعظيم في الرب فكل ما يجري على لسانك تستشعره عظمه الرب وتستشعر معناه وكذلك في السجود وكذلك في التشهد في الرغبه والرهبه في الدعاء وهذه مطلوبه هذه لا يمكن ان يخلو القلب منها لا بل هو المطلوب فلا يعنى ذلك. اذن قلنا الامور الدنيويه هذه لا يحدث بها بشيء منها فان حصل لنفسه ذلك يطرده وكذلك الامور الاخرويه التي لا صله لها بالصلاه يطردها. واما ما حصل لعمر رضي الله تعالى ما نقل عنه اني لارتب الجيش وانا في الصلاه فقد اجاب عنه تيميه رحمه الله تعالى جوابا سديدا جيدا فقال ان هذا يتعلق بالصلاه لا بعد له من الصلاة. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف كيف صلىها؟ يعني خارجا عن الحد الذي يوضع لها. يصلي قوم معه ثم يرجعون ثم يأتون ثم كذا ثم كذا. هذا معنى ذلك أن الجيش الذي رتبه أمر من هذا القبيل. فتركبه لجيشي في الصلاة ليس بعيدا عن الصلاة، لأن صلى الله عليه وسلم كما شرع صلاة الخوف ذلك كان يرتب جيشه لأنه ليس بعيدا عن شأن الصلاة. فهكذا أجابه قد أجاد في ذلك. الحاصل أنني في هذه الأمور التي لا صلة لها في الصلاة بركعتين ينبغي أن أتأكد منها حتى يحصل على الأجر المذكور، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم. تتوضأ وضوءا ثم تصلي ركعتين وتحاول تقضي المستطاع، أو أنه ما نصلي له طعام تدعك كل ما حضر ما خطر في بالك وتنتهي. فإذا أجرك ماذا؟ أن تغفر ذنوبك. فهذه الذنوب اختلف العلماء بهذه الصغائر فقط أن تشمل الكبائر، ونحن نقول إن فضل الله واسع عظيم. فما لم يقيد نستعملها ظهري وما هو ظهر. والذي جاء والذين قالوا انه الصغائر فقط احتجوا بالاحاديث التي وردت بالكبير والكبائر بالجمع بالكبائر، الصلوات خمس والجمعه الجمعه والى علاقي مشكله في الكبائر. نقول فما اتى به التقييد نقيده، وما اتى به غير مقيد مطلقا نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون على اطلاقه. لماذا؟ لان القاعده التي ذكرناها انفا وهي ان العلماء يختلفون اذا ورد نص مقيد ونص مطلق يحمل المقيد عن المطلق او يعمل بكليهما هذا محل خلاف. هذا في الافعال التكليفيه وليس في الافعال التي هي من باب فضل الله والكرم. يعني مثلا مثل اعتبر قرا النص الاخر قال لا قوة مؤمنة مثل هذه التكليفات وهذه الصيغة هذه من الصيغة هذا هو محل خلاف. اما فضل الله تعالى في هذه المسألة او في ركعتين جاء بالإفراد وفي محل اخر جاء مقيدا فنقول به على ما هو عليه، وهذا اقرب ما يقال وقد سبق لنا في شرح النسائي. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى وعن ابراهيم هذا معقول على حدثني ابراهيم السعد السابق هذا السند السابق وليس معلقا كما ظن بعضهم. وعن ابراهيم قال قال صالح بن قيسان، يعني ان ابراهيم السعدي يحدث هذا الحديث عن طريقين، وهو طريق من شهاب عن عطاء بن يزيد البيتي عن حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه، والطريق الثاني ابراهيم السعدي يرويه عن صالح بن قيسان عن ابن شهاب عن عروة عن حمران. فلما توضع عثمان رضي الله تعالى عنه وكلاهما صحيحا. يقول قال صالح بن قيسان الغفاري ابو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز قال قال ابن شهاب الرسولي ولكن عروة يحدثه يعني ان شيخ ابن شهاب اختلف في روايتهما له عن حمران. من هما شيخي ابن شهاب؟ السابق هو من هو عطاء بن يزيد الليل، واللاحق هو عروة بن الزبير، وكلاهما يروي عن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه. اختلفا في روايتهما له عن حمران عن عثمان. حدثه في عطاء بن يزيد الليل على صفة وعروة على صفة أخرى، لأن صفة الليل التي ذكرها عطاء يقول غسل كذا وكذا وكذا وتوضأ كذا، وأما عروة قال ماذا؟ قال يحدث فلما توضأ عثمان الوضوء المذكور يعني قال ألا أحدثكم، هذا ليس في رواية عطاء، قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، لولا آية يعني تأمر وتحث على التبليغ ما حدثتكموه. لماذا؟ معنى ذلك أن الآية تنص وهو الآية التي يعني تتوعد أو تتوعد على كتمان العلم، فالتبليغ يجب عليه لهذا، ولكن الواقع أن لا أحدثكم به. لماذا؟ لأن تفتشن على مثل هذا الحديث تصبر ركعتين وتقبل ذنوبك قطعك كلها. إذا كان كذلك معنى ذلك أن تستكثر من القطايا لأنك تكثر ما بركعتين ما بمهمة أهم ما تهتم بذلك، تعمل ثم تصبر ركعتين وجمعة. فلذلك خشيع عثمان رضي الله عنه لو حدثهم بهذا لخرجوا عن الجادة. وإذا رأى إلى الآية أن الآية تنص على عدم كمال العلم حملوا قال نبههم على ذلك لولا الآية لما حدثتكم، يعني أخشى عليكم أن تتكلوا على هذا الحديث. فيقول لهم لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها ويصلي الصلاة التي تليها. وهذه ركعتان هذا إيه؟ الأسلوب الذي قال فيه عروة أسلوب عطاء بن يزيد، لأن عطاء بن يزيد بين أنهما ركعتان، وأما عروة فقد بين أنه ركعات مكتوبة صلاة مكتوبة فيغفر له ما بينه وبين التي تليها، فدل على خلاف يعني الأمرين. والحمد بذلك أن نقول إن عثمان رضي الله تعالى عنه قال الاثنين وحدث بالاثنين ولا تخالف بذلك ولا حد بذلك أيضا، فقال ما بينه وبين الصلاة ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها إلى أن يصليها يغفر له ذلك. هذا فضل عظيم، غفران ما يأتي من الذنوب هذا عظيم، وغفران ما مضى معناه يغفر الله يفعله من الصحيفة، وأما الذي لم تفعله يغفر لك معناه إيه؟ هذا تعظيم من الله سبحانه للعبد بأن يصلى هذه الصلاة كما يليق. فهذه الصلاة أثرها يتعدى إلى ما يستقبل، إذا وقعت بمعصية تغفر لك، أو يكون معناه إنك تحفظه عن الوقوع في المعاصي بمباركة هذه الصلاة، إذا صليت هكذا فإنك يغفر لك ما تحفظ عن الوقوع في الخطايا، أو لو قدرنا أنك تقع فيه يغفر له يقع مغفورا مسموعا لك فيه. فهذا هو حديث عروة عن عمران عن عثمان رضي الله تعالى. قال عروة مفسرا بتلك الآية، الآية إن الذين يقومون ما أنزلنا من البينات رجلا بعد ما بيناه للناس في كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم البعيد. هذه الآية التي خشي معرتها عثمان رضي الله تعالى وعيدها، هكذا فسرها عروة رحمه الله تعالى بهذا، وهو المناسب وهو الراوي الحديث. وفسرها مالك قال أرى أو أظن أحسب أن الآية إن الحسنات أقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وثلث من إن الحسنات وزن السيئات، لكن نقول ما فسر به عروة أو لا، أولا حسبان بمالك وهذا يعني المتأكد، ثانيا إن راوي الحديث أعلم بمعنى ما رواه، ولعل له عنده تلقي من عثمان رضي الله عنه، وأظن ذلك أرجح ما قاله عروة رحمه الله تعالى. وأما ما قاله مالك وإن كان يتناسب لكن الذي قاله عروة نقول أقرب، ولذلك قالهما. وقد روى مالك هذا الحديث في موطأ هشام عروة ولم يقع في روايته تعيين الآية، مع أنه رواه من طريق عروة لكن تعيين الآية ما كما وقع له، فقال من قبل نفسه مالك رحمه الله أراه يريد وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات من السيئات، وما ذكره هو وضعه الحديد بالجزم أو لا من قول مالك أراه. إذن الآية هي الآية التي سبقت لأن عروة نص عليها. قال رحمه الله تعالى باب الاستمتار في الوضوء. الاستمتار استفعال من النثر، الاستنثار واستفعال من النثر بالنون والثار، وهو ما معناه طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ. الاستنشاق جذب الماء الى داخل بريح الانف، هذا يسمى ماذا؟ الاستنشاق. والاستنثار رمى اخراج الماء بريح الانف من الانف بعد ان ينظف داخل الانف يخرجه. الاستنثار بكل استنشاق، بعد الاستنشاق يحصل الاستنثار، لا بد ان يتقدمه الاستنثار. واحاديث الاستنثار والاستنشاق صحيحه وكثيره، لكن اغلب الروايات تنص على المضمضه والاستنشاق وتترك الاستنثار. ومنهم بعض العلماء يذكر الاستنشاق والاستنثار من مصحفات الوضوء ولا يذكرون الاستنثار، لا ذكر له عنده في كتب الحنفية، ما يذكرونه غالبا. فسبب ذلك أن قلة الرواية في ذلك، ونقول الرواية الصحيحة فكما أنه يعني يشرع المضمضة والاستنشاق يشرع الاستنثار، وهل هو واجب أم لا؟ نقول السياق كلها فعلا وقولا ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا والأمر بالوجوب، فمن قال بالوجوب هو مصيب. وقد سبق لنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان للأمر بهما، وابن حزم أو جبل استنشاق دون المضمضة. هذا دليله قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق لأن تكون صائم. فقال هذا أمر فأوجبه. ولو كان المضمضة وصل إليه ابن حزم مع أنه أبو داود الظاهر أنه عنده نسخة منه ولكنه ما راجعه موجود صيغة الأمر أمر صلى الله عليه وسلم بالمضمضة. فلو وجد ذلك المهم من العالمين. المهم إن المضمضة والاستنشاق والاسترتاق إن جمل الفقهاء مستحبات ولكن نقول الوجوب هو الأولى لأن كل من وصف صفة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها مع أن ورد بصيغة الأمر وكلتاهما يعني علامة الوضوء أو دليل الوضوء. الاستنثار باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اشاره الى ان هذه الاحاديث موجوده عن هؤلاء الصحابه الداله على هذا الاستنثار. شاعر الاستنثار عثمان في حديثه وتقدم حديثه وعبد الله بن زيد وسياتي حديثه وابن عباس تقدم حديثه بصفه الوضوء باب غسل وجهه من غرفه. فهذه كلها يعني تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري انه قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضا فليستنكر ومن استجمر فليوتر. اولا السند عبدان هو عبد الله بن عثمان جبلاء المروزي قيل له عبدان لقبه لان في اول اسمه كنيتي عبد الله وكنيته ابو عبد الرحمن فإلى نوع عبدان وعبد الله المبارك. وإذا أدرك المراوز عبد الله السنري فهو عبد الله المبارك الإمام الجليل. قال أخبرنا يونس بن يزيد العيري بن عبد النجاح العيري أيلة قرية بين مصر والشام وكان أيضا نزل مصر فإذا وجدناه في سنة مصري إننا نقول مصري سنة مصري. قال عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني أبو إدريس القولاني. أبو إدريس القولاني اسمه عبد الله بن عبد الله القولاني نزيل الشام من الطبقة الثانية. ففيه ففي هذا السند أولا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم الزهري الرابعة أبو إدريس لامهم ثلاثة الزهري أبو إدريس الثانية فهو ففي روايته ففي روايته تابعي عن تابعي. وفي أبو هريرة أحد المكثرين أو رجل المكثرين من السبعة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنفر أي من شرع في الوضوء. من توضأ معناه من شرع في الوضوء من شرع في الوضوء وليس أنه بعد الوضوء يستنفر بل المراد إذا دخل في الوضوء لأن الاستنثار يكون عند الاستنشاق وهذا في أوائل الوضوء وليس بعد الوضوء. فإذا هذا لابد من تأويله من توضأ أي من شرع في الوضوء فليستنفر. ظاهر يقول صاحب الفتح ظاهر الأمر أنه للوجوب فيلزم من قال الوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور المنذر أن يقول بابن سنة. وظاهر كلام صاحب المغني من قدام يقتضي أنهم يقولون بذلك وهذا هو الصواب أنه واجب كما قال الإمام أحمد وغيره. قال فليستنكر أي فليخرج الماء بريح أنفه من داخل أنفه. قال فليستنفر ومن استجمر أي استعمل الجمار معناه أي استنجى بالحجارة وهذا هو الصواب تفكيره. ومن استجمر فليوتر هذا على الاستحباب لماذا؟ لأنه برواية المخاطبة أنه قال ومن لغى الحرج فالاستنجى فالإيتاه ومن استجمر فليوتر أي كما قلنا أن هذا مقيد بما زاد على الثلاث لأن الثلاثة التثليل هذا واجب لأن صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجام فإذا زاد من إنقاذ يزيده مثلا خمسة سبعة إلى آخره لكن ليس واجبا الثلاثة لماذا ومن فلا حرج. وفسر بعضهم هذا الكلام ومن استجمل أي استعمل الجمار وهو البخور جمار البخور هذا ولكن هذا بعيد لأنه لا صلة له بالوضوء فتفسيره في هذا ما هو يعني واضح. فالأولى أن تفسيره أن الاستجمار بالاستنجاء من الجمار وهي الحجارة. وإلى هنا أكتفي صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا ما تعود بيننا وبين معاصينا وتوافق ما في بيننا وبينك من الذين يعبدون الغير مستعد لكم ومسلمين باسمائنا وشرنا بوجود رعيتنا يا هو اجل من جاءنا عالم ظلمنا وصنعنا من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا هم غيرنا ولا غيرك ولا من التاريخ ما خلصت.